وأمعن اللحاد في الدق والهدم حتى جرح صدر المقبرة جرحا بالغا، وقام عنها وهو يقول: الباب من غير مؤاخذة من ورا. وتناول أدواته وذهب إلى الناحية الأخرى وجعل يوسعها ضربا وطرقا، فصاح به الطبيب الشرعي: هي دي يا راجل، انت مقبرة توت عنخ آمون تغلط في المدخل وانت لحد الناحية؟ أصلي حضرة الدكتور مضى عليها زمن مكفولة. وضرب ضربتين فتح تحتهما المدخل، وزحف الرجل على يديه وقدميه إلى داخل المقبرة، وخرج يجذب شيئا ملفوفا في قماش لا لون له من القدم، تكاد أطرافه تتفتت في أصابعه، ووضعه تحت أنظارنا وهو يقول: شوفوا، هي دي بلا أفيا الحرمة. فكشف الطبيب الشرعي عن تلك العظام النخرة ونظر فيها، ثم قال للحاد: ارجع بها يا حمار، دي جثة راجل. راجل! واختفى اللحاد بالجثة في قلب المقبرة، وعاد فظهر بجثة أخرى ما كاد يفحصها الطبيب، حتى وجدها هي كذلك جثة رجل. وهكذا ظل يعرض علينا الجثث التي وقعت عليها يده، فإذا كلها لرجال. فصاح اللحاد مغيظا: أم للنسوان راحت فين يا رجالة؟ فقال له الطبيب في هدوء: حضرتك بالاختصار غلطت في المقبرة. ثم نظر إلى المقبرة التي بجوارها وقال: افتح دي. فذهب اللحاد بأدواته حيث أشار إليه الطبيب، بينما أنزل الحراس متاعهم من فوق المقبرة الأولى وهم يتهامسون: ما كنا ركبين غلط،